كل صندوق الدنيا من يشاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بالدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه، الاخراج سعدي حسين. عشرة على عشرة، فرج أبو الفرج، رباب البدراوي، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. لو قلنا عمل من أعمالك ياخد عشرة على عشرة، تختار إيه؟ والله يعني طبعا أنا هتجاهل إن يعني أي عمل أدبي ممكن صاحبه يديله عشر على عشرة، دي صعبة جدا. لكن أنا مثلا من بين الاتناشر ديوان شعر اللي عملتهم بعتقد عندي عملين متميزين جدا، اللي هو قصيدة أحمد سماعين، أو يعني ملحمة أحمد سماعين، وديوان صغير جدا ما خدش حظه من الانتشار والناس ما اكتشفتوش بشكل كويس، اسمه الفصول. وأنا بعتقد دول من أهم الأشياء اللي أنا كتبتها. الناقد دكتور فتحي عبد الفتاح، لو اخترنا عمل من أعمال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي علشان نديله عشرة على عشرة، نختار له إيه؟ لا هو أصله ده فعلا صعب، وبالذات الأبنودي اللي هو لما هناخد من أول أرض والعيال لحد يعني جوابات حراج القطط لحد أنا والناس وبتاع، بنلاقي فيه حتى مية واحدة في أعماله. فهو الأبنودي يعني شعر ممتاز، وكفاية بلاش 8 على 10 ولا 9 على 10 ولا 10 على 10. نحدد عمل. أعمل هو الأرض والعيال كانت البداية، وما زالت هي اللي إدت نغمة الأبنودي حتى الآن. والله يعني أنا أظن دي طبعا غمزة خبيثة من فتحي عبد الفتاح، على أساس أنه الديوان الأول لي هو أهم ديوان لي. طبعا أنا بظن أن يعني الكم الحرارة الموجودة في الأرض والعيال، والتعبير الصادق جدا عن الصعيد بحب وبغشم وبدون دراية بالشعر، خلى الأرض والعيال مازال محتفظ بحرارته وطزكته يعني حتى الآن. شاعر عبد الرحمن الأبنودي، لو اخترنا عمل من أعمالك ما تدهوش عشر على عشر. والله لي عملين أيضا، يعني ديوان اسمه عماليات، وده مجموعة قصايد كنت بقولها مع الصديق كامل البطار في صوت العرب في برنامج اسمه عماليات، وده كان بعد الهجوم الشديد جدا اللي هجمت بيه بعد ديواني الزحمة. وديوان الزحمة كان بيعبر عن المدينة، فالناس خافت لكون أنا بقيت ابن المدينة فهجموني هجوم شديد، رغم أن الزحمة ده ديوان مهم جدا من داويني. يعني جمعت هذه القصائد العمالية وقدمتها يعني في كتاب، ما زلت يعني أنا زعلان أن أنا قدمته للناس. والديوان الثاني أيضا كان عمل إذاعي أيضا اسمه بعد التحية والسلام. كل الدواوين اللي عندي اللي هي للقول وأخطاء الطريق للكتب، أنا بعتقد أنه يعني ممكن تاخد 2 من عشرة و 3 من عشرة، وكل واحد حسب ما يرى. دكتور فتحي عبد الفتاح، إذا كانت الأرض والعيال من الأعمال الجيدة جدا للشاعر عبد الرحمن الأبنود، إيه هي الأعمال أو إيه هو العمل اللي ما ياخدش عليه عشرة على عشرة؟ لا هو العمل اللي ما ياخدش عليه عشرة على عشرة مش بالمفهوم ده، بس هو نفسه اعترف معايا في أحيانا أن الأبنودي كاتب يعني شعر مسموع مش مكتوب، يعني انت تسمعي اكتر لما تنكتب، يمكن محتاجة للجهد. وبعدين هو زودها شوية في يمكن همس الجرس. والله انت عارفة ان دكتور فتحة فتح نظر ضعيف، فانا اظن انه رأيه مش موضوعي يعني جدا، وانا اظن انه عندي دواوين لا اجرؤ على اني اقرأ منها قصيدة في وسط الناس من كتر ما هي قصائد للكتابة، زي صمت الجرس، زي الفصول، زي كثير من قصائد الزحمة. الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، لو قلنا تدي نمرة للناقد دكتور فتحي عبد الفتاح على نقده لأعمالك، ياخد كم من 10؟ نمرة 1. أنا بحب الدكتور فتحي جدا طبعا، وبأثق في تقييمه، ولكن بأظن أنه يعني بس عليه أن يعني يعيد قراءة أعمالي مرة أخرى. كم من 10؟ يعني أنا دايما أديله 10 من 10، يعني عشان هو رجل شريف ورجل ناقد جيد. يعني عشرة على 10. فرج أبو الفرج، رباب البدراوي، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها، قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. نفس اللي انت في قلبي وزدت لك مفتاح، لقيته وهويته واللي انت حنكبي على بعضي ونجرنا تعب الهوى قلبي. أغنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. أصدقائي أصدقاء الشباب والرياضة، تحية رقيقة ولقاء متجدد أسعد فيه معكم ببرنامجنا أغنيات صنعت نجوم، وحلقة عن الشاعر الغنائي عبد الفتاح مصطفى. من مواليد حي الجمالية بالقاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1947 جامعة القاهرة. ومن أول أعماله التي قدمت للإذاعة كانت باسم عروس النيل، وهي من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. ثم قدم العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية والدينية، والتي يصل رصيده منها إلى أكثر من 800 أغنية. ومن أشهر أغانيه لأم كلثوم منصورة يا ثورة أحرار، كما كتب سيناريو وحوار وأغاني مسلسل محمد يا رسول الله لمدة 4 سنوات متتالية. نستمع من كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن جمال سلامة وياسمين الخيام في محمد يا رسول الله. أصدقائي، وتاني أغنية في حلقة اليوم مع الفنانة حورية حسن، والتي كانت في طفولتها معروفة ومشهورة في طنطا، ولكن طموحها دفعها للمجيء إلى القاهرة سنة 1948، وكان عمرها لم يتجاوز 16. وفي سنة 1950 التحقت بالعمل كمطربة بالإذاعة، وكانت المطربة الوحيدة التي غنت بدون امتحان إذاعي. اشتهرت بالأوبريتات التي غنت منها معروف الإسكافي، وهو أول أوبريت لها، ثم بعد ذلك قدمت البيرة النبوي شهرزاد يوم القيامة. نستمع لحورية حسن وبيت السعادة، ومن أحلى ما قدم محمود الشريف. حتى نلتقي، لك مني أرق أمنيات السعادة مع حلقة جديدة ونجم جديد. أمنيات صنعت نجوم، معهم ومعكم حسنية شوشة. كان معنا من الهندسة الإذاعية أسماء قاسم. صندوق الدنيا، القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا غواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء أهلا بكم في بحر التراث. ما زال إبحارنا مستمرا في كتاب ابن خلكان المسمى وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ها هو يحكي من أخبار أبي العتاهية فيقول: قال أشجع السلمي الشاعر المشهور: أذن الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه، فدخلنا فأمرنا بالجلوس، فاتفق أن جلس بجنبي بشار بن برد، وسكت المهدي فسكت الناس، فسمع بشار حسا فقال لي: من هذا؟ فقلت: أبو العتاهية. فقال: أتراه ينشد في هذا المحفل؟ فقلت: أحسبه سيفعل. قال: فأمره المهدي أن ينشد فأنشد: ألا ما لسيدتي ما لها، أدلت فأحمل إدلالها. قال: فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك، أرأيت أكثر من هذا ينشد مثل هذا الشعر في مثل هذا الموضع؟ حتى بلغ إلى قوله: أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له، ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها، ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها. فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع، هل طار الخليفة عن عرشه؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة غير أبي العتاهية. وفي أخبار جرير يحكي ابن خلكان فيقول: ولما مات الفرزدق وبلغ خبره جريرا بكى وقال: أما والله إني لأعلم أني قليل البقاء بعده، ولقد كان نجمنا واحدا، وكل واحد منا مشغول بصاحبه، وقلما مات ضد أو صديق إلا وتبعه صاحبه، وكذلك كان. وتوفي جرير في سنة 110، وفيها مات الفرزدق. ويقول ابن خلكان في ترجمة أبي فراس الحمداني في كتابه وفيات الأعيان: قال الثعالبي في وصفه: كان فرد دهره وشمس عصره، أدبا وفضلا وكرما ومجدا، وبلاغة وبراعة، وفروسية وشجاعة، وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة، ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك، ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله بن المعتز. وكان الصاحب ابن عباد يقول: بدأ الشعر بملك وختم بملك، يعني امرأ القيس وأبا فراس. وكان المتنبي يشهد له بالتقدم والتبريز ويتحامى جانبه، فلا ينبري لمباراته ولا يكترئ على مجاراته، وإنما لم يمدحه

أستاذ صلاح أبو سيف، من المعروف أنك قارئ ممتاز، ومن المعروف أيضا أستاذ صلاح أن حضرتك من القلائل من فناني مصر اللي بتتابع الحركة الأدبية مش في مصر بس، لا في العالم كله، وبتتابعها بشغف. كمان من المعروف أنك ليك حكايات كتير مع شبان الجدد ولي قصص واكتشافات مع كتاب قصة وكتاب سيناريو. صح، انتوا كشفين كل حاجة. مين اللي علمك القراءة؟ القراءة الحقيقة تعلمتها غصب عني برضو بالصدفة. اسمح لي اقول لك اتعلمت ايه من الصدفة. صدفة دي علمتك حاجات كتير قوي قوي السينما هم اللي بينكروا حكاية الصدفة في السينما خصوصا. اقول لك لا، بينما حياتنا كلها صدف، بس في صدف معقولة في صدف مش معقولة، وساعات اللي مش معقولة بتبقى أحسن أكتر منطقية. يعني معظم اللي بشغلوا في سينما بشغلوها بالصدفة يعني كتير. أنا فاكر برضو كنت في الشهادة الابتدائية وأهلي عاوزين يغصبونا عشان أذاكر، فكان خالي عنده مكتبة كبيرة مليانة كتب، يعني ما كنتش أقدر أقرب لها، فكانوا بيحبسوني في الأوضة دي ويقفلوا عليا عشان أقعد وأقرأ أقعد وأذاكر. فكنت أنا بتغاظ من حكاية الإجبار ديت، وكنت ما مش عاوز أذاكر الكتب بتاعتي، وأفتح المكتبة وأطلع الكتب بتاعتها وأقعد أقرأ. فمن الكتب أنا فاكر كويس كان في كتاب بتاع أرسطو، فساد الكون، ترجمة أحمد لطفي السيد. طبعا سني ولا أنا ولا أقدر أعرف أي كلمة فيه، لكن كنت أقعد أحطه قدامي وأقعد أقرأ في معنى حاجات عجيبة ألاقي مش عارف صحيح البخاري، ألاقي مش عارف الأغاني للأصفهاني، كتب عجيبة جدا، لكن كنت أقعد وأقعد إيه يعني أفسر فيها وأقعد أحاول إن أنا أقرأها. فبقيت بصيت لقيت نفسي يعني اتعلمت ان انا لازم اقرا الكتب الصعبه واوليها حتى، يعني ما يقاسي من اول كتاب، ما فهمتش من اول صفحه استمر برضو وانا مش فاهم لكن استمر. طيب مين علمك تمسك كتاب؟ الحقيقه دي بقى يعني كتير علمون، هي امي اول واحده اللي علمتني برضو ازاي هي اللي علمتني ازاي القرايه وازاي لازم الواحد يقرا، ان كنت بشوفها دايما بتقرا كتير فطلعت عاده يعني بقيت اقلدها على طول. ما فيش حد له علاقه بالتعليم في قرايب حضرتك؟ كتير الحقيقة. خالي كان أصله ناظر مدرسة، هو كان ناظر، وده كانت مصيبة لي أنا ده اللي كان بيضرب حضرتك إنه كشفني في البيت وكشفني في المدرسة. فممكن قوي يعني فاكر من الحاجات اللي حصلت، يعني مرة بيسألني في العربي الفعل ده إيه، فقلت ثلاثي، وهو كان دايما يضربني على عشان أنا بأجر بسكليتات وأركب بسكليتات، قال لي ثلاثي ولا عجلاتي. أستاذ صلاح أبو سيف، بتلعب مزيكا؟ يا ريت والله، كان كل أمنيتي في حياتي إن أنا أدرس موسيقى وأطلع موسيقار. ما حاولتش؟ حاولت كتير قوي لكن ما فعتش يعني مفيش كان حقيقة أسباب مادية بس يعني بدأ حياتي بقيت عاوز يعني أدرس موسيقى بأي شكل. حاولت كل، كان غيتي كلها أن أتعلم البيانو، لكن البيانو كان غالي قوي ما قدرتش أتعلم. أغلى آلة متهيألي كان أيامها غالي جدا ولغاية دلوقتي طبعا غالي، لكن حاولت ورحت المدرسة عشان تديني دروس في البيانو، فكانت الست كانت ترسم لي على ورقة بيضة السلالم كلها، الصوابع بتاع البيانو الأبيض والأسود وكل الدرجات، وتدوني أطبقها وأحطها في جيبي، كل ما أقعد في أي حتة أروح فاردها أكن قدامي البيانو وأقعد ألعب على البيانو. كنت بتتخيل حضرتك بتلعب مقطوعة إيه أو أغنية إيه؟ طبعا اللي كان اياميها كان في بقى مش عارف اسمه ايه ده، عبد الوهاب كان له مقطوعات موسيقيه بسيطه مش عارف، حاجات موسيقيه يعني مقطوعات مش اغاني مش اغاني هي دي اللي كان عملها. وكان له طبعا برضو من الاغاني كنا نقلها بالنوتة، كنت بتعلم، كان في واحد مزين ومزينين ما اعرفش ايه علاقتهم دايما بالفن اكترهم هناك، فكان دايما مجمع اللي بيتعلموا الموسيقى والعود، كانوا عاوزين يعلموني عود وانا مش عاوز ابدا، مش عاجبني قعده العود، منظر العود برغم ان انا بحبه. وبعدين جبت واحد مدرس ثاني فقال لي الفلوت، لان الفلوت كان رخيص ب90 قرش، فاشتريت فلوت ب90 قرش، لكن مسكته وبتاع مش عاوز، كل دماغي بيانو. لغايه ما جات لي فرصه وانا ماشي في الشارع لقيت عند واحد بياع موبيليا قديمه لقيت بيانو، فرحت قربت عليه وضربت عليه شويه لقيته حاجه كويسه قوي شكله جميل جدا، فسالت الراجل ثمنه كام، قال لي 6 جنيه. يعني حاجة فرصة كبيرة. فعلى طول جريت وقعدت تلم 6 جنيه بأي شكل لغاية ما رحت باقي الراجل قال لي بس أنا ماليش دعوة بنقله قدامك البيانو وهو تشوفه وانت تنقله. قلت له أنا نقله أنا. ديت الفلوس وجيت رحت جبت عربية وجبت عشان قلو بشيله من هنا راح نازل في ايديا كله فتبيد راجل بصير قال لي انا ماليش دعوة انا قلت لك اهو. وطبعا راحت احلام البيانو والمزيكا والبتالي. لكن عادت ادرس برضو موسيقى سولفيج والنوت والمش عارف والايه والحاجات دي كلها لدرجة ان انا طبعا كنت ساكن في حي بلدي بولاه. فكان بيجي لي المدرس ونقعد طول الوقت نقول دو ري مي بصوت عالي فالناس كلها ستات بولاه ايه ده ايه ده الراجل اتجنن وانا نازل يقول ربنا يكملك بعقلك. استاذ صلاح ابو سيف يا ترى العزف اللي بتحب تسمعه؟ الحقيقه احب يعني احب اسمع العود يعني تغير الوقت يعني. لا اسمع تسمع ما العبش انا يعني انا قعدت العود ذات نفسها ما اقدرش ما احبهاش يعني تسمع عود. اسمع عود خصوصا اذا كان عازف قدير يعني عندنا 3-4 مشهورين انهم بيعزفوا عود من احسن ما يكون منهم الصنباطي محمد عبد الوهاب فريد الأطرش الله يرحمه فريد غصن مدحت عاصم دول كلهم كانوا مشهورين انهم بيعزفوا عود من اجمل ما يكون. Thank you. فاطمة عباشة. الإخراج سعدي حسين. الهندسة الإذاعية رحاب عكر.